رأس المال والتنظيم تحت العمل واللي عارفين قضية معايا كده، لازم نتكلموا على موضوع الاستيلاء على الدخل. العمل المال فقط يبقى أن العمل أحد عوامل الزواج، يعني بالظبط إذا جاز التعبير مثل الأرض مثل الآلة، العمل الآلة تقدم بالتالي بل الأرض تقدم بالتالي العمل الأرض تقدم بالتالي الذي هو المحدد. قال لأن الدخل من العمل والمهنة الحرة هو ناتج جهد بشري، ما قالوا إن المعدل اتفاق 2.5%. يبقى الدخل من العمل والمهنة الحرة بيخضع للزكاة بمعدل 2.5% وبشرط يصل النصاب وبلد، وعندنا شروط أخرى للزكاة هي مرور عام و ده بيعطى أيضا شيء. دائما نقول شيء ربنا مالك فيه دائما نحط مع كذا خطوة معروف، يعني توجد قاعدة ثانية في الزكاة، الأول لا بس الزكاة لا زكاة في المال المشغول للدين، واحد عنده زكاة مالك المشغول للدين عليه يوم، ولا زكاة في المال المشغول بالحوائج الأصلية بالحوائج الأصلية. واحد الآن الألف مصر وبيأخذ 3000 جنيه بكلف فوق، وضع كمان بنقول له لا زكاة في المال مشغول بالحوائج الأصلية مع الشروط الأخرى إن هي بيقطع فيها إن هي مرور حول الكتاب وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. بس أردت إن أنا أشير لكم بما يتعلق بحوائج الزكاة تنفيذ عنصر واحد ندخل اليوم في مسار الزكاة. وعاده الزكاه على الدخل المال الحاصل من حصى الارض لا بس اسمع ما بقول لا فالمفروض يكون يوم حصادي، يعني يوم تسلم الدخل. لكن تبين بين الفكره اللي خدت في هذا المجال ان انت لو جيت لكل واحد جيت حسبته شهريا لا يصل مبلغ الانصاف، فتتفق على ان هو يجمع المرتب او الدخل المدفع وكما في خلاص بعد الطعام ينفع السهل او المرتب او الدخل المعمار هو مجزعة وتخسر منه الحوائج الاصليه وكل ما يتعلق بوصافي تدفع عليه 2.5% عندما يصل النصاب. واضح الكلام ده عشان تعرف كده. انا دايما احكي دايما كنت بشتغل بعض الوقت كنت شهريا بدفع الزكاه، انما جيت هنا فانا سنويا باخد الزكاه ادفع الزكاه. أنا من الرأي القائل إن من مزايا الزكاة إن كل وعاء مستقل، يعني إحنا لما نمشي زي الضريبة بنعمل ضريبة عامة من معلاء، كل وعاء الزكاة له استقلال لأن له طبيعة. لو كان عنده نشاط أنا غير المهم أخرى ما تكونش معاه. نعم ايوه تدفع كل واحد منهم محكوم بس تاخد افراد مع واحد تدفع على مبلغ عليه بس احوال اصليه او غير بيدفع لواحد، لكن كل واحد منهم زكاه مستقله، يعني من مزايا الزكاه انها كل وعاء له استقلاله. في بعض الناس حاولت تقول لك نجمع الاوعيه بتاعها مع بعض لكن ليس هذا هناك ليس هناك فقه ياخذوا هذا الموضوع، يعني الارض لوحدها العقارات لوحدها الدخل العام منها فرد واحد لو كان عنده اموال في مستويات حديثه كل واحد لوحده. يعني هذا هو الرأي المعروف في الفقه إلى الآن، وأنا من لديها يقولون هذا الرأي. نعم هو عندما كسب هذا المبلغ يشوف يأخذ على الزكاة ولا لا على الزكاة، وممنوع الحيل وكلها بتعلق بهذا العرض وقبالك، يعني عندما يحصل عليه المبلغ. هذا آخر يوم في موضوع صرف الزكاة، ونشوف وجه آخر لهذا التشريع. ما المرض الشهري؟ لو سمحت هي سؤال كويس بس اسمعني. هو إذا كان على الدخل من العمل والماء الحر يقص على الأرض، لما إذا كان هو يوم حصاد يوم يحصل مرض. لكن الفقهاء تبين الآتي: لو قلنا زكاته يوم حصاد يوم ياخذ مرتب ولا واحد يشفع زكاة، قالوا طيب الأحسن لو صار الفقراء نجمع الدخل لمدة عام كامل، هذا كلام. فإذا وصل الإنصاف بعد الحوالي الأصلية يبقى يخضع للدكتور المسلمين. نعم، كل ما يحصل عليه ربنا يكفي. هنبدأ اليوم في موضوع مصارف الزكاة، وخاصة يعني حسب معلومات الوصيف اليوم المعلومة قد قالت احنا عندنا اخر محاضرة معاكم يوم 19 ابريل، يعني باقي اربع محاضرات اقامت محاضرات بعد ازاي هنستكمل المزايا بقى لو كلها في كلام. يعني هو يوم 19 ابريل هتبدا يعني ينتهي العقد خلاص ويصرف تاني. فيما يتعلق بمصارف الزكاة، القضية الأولى الاستفادة المعروف فيها ما هي طبيعة التشريع في مصارف الزكاة مقارنة بطبيعة التشريع في الأموال التي تدفع زكاة. هتبين في الأموال التي فيها زكاة يتحددت بقاعدة كلية في كل من نام زكاة، وتبين أن تحليل الأموال التي تفضل على الزكاة في عصر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض لنا كيف يمكن التعامل مع الأموال التي تجاه هي فخ أو ظل الطار وسائل. وهذا أعتقد شرحنا مع هذا الكلام، وكما قلت لكم كل واحد في الآن يستطيع أي نوع من المال، يعني هو يحتاج نوع من التحليل إن هو ده ثروة ولا دخل. واضح الكلام ده؟ ولكن كما قلت لكم يحتاج، أنا اتفقت الأسبوع ده أخ تخصص طب أسنان وهو عايش في أمريكا، مش أخ يعني هو ابني بقى عايش في أمريكا ومشغول يعني إن هو بدي يقرأ في المذاهب الفقهية وفي ماذا. فمن قاله لي مع إن أنا يعني بشعر أن أنا يعني سفارة خليفة، الإمام أبو حنيفة كان عنده 40 واحد يمثلون جميع المهن. الإمام أبو حنيفة بحيث لما تجيله قضية يسأل صاحب المهنة، مثلا قهوري قال لي مثلا درج القلوب فدي تكون أصبحت طاهرة وغير هذا الكلام، يبقى لازم يسأل واحد في المهنة. فزي ما قلت بقول لك أخوانا أربعين أو 30 دولار يقول لك خير حسابه من الفتوى ولا تكليف المسألة، لابد من تكليف المسألة، والذي يعطي تكليف المسألة هو المتخصص، طبيب يبقى طبيب. واضح الكلام ده؟ كل واحد له تخصصه. يعني بقول لك لما أعرف الأسبوع ده بعد 50-60 سنة عرف الإسلام، واحد يقول لي لا ده الإمام محمد كان عنده 40 خبير في جميع المهن. يعني عشان تعرفوا ال نعم ده المستشارين، يا ريت انا بقول لك على حد لما يجيب الدكتور على قضيه فقهيه لابد نشوف التكليف لها. كما قلت لكم الحكم الشرعي له بملاحظه المساله ثم تكليفها ثم اختلافها. احنا عندنا قضيه التكليف الغريبه شويه. فبنيجي الان بالنسبه للاموال مصارف الزكاه، نبين ان وانا قد يكون في الاسبوع القادم انا اناقش معاكم الاول والاعداد في اشياء الزكاه. تبين الان أن الزكاة من حيث الأموال التي فيها لا تحتاج لتعديل. تشريع لم يستطع أحد أن يلزمهما أنه يحتاج إلى تعديل، وإنما استوعب كل مال يسيد. وأصبح كل مال يسيد له طبيعة، وإنما كان يستعرض معه 80 أنواع من الأموال اللي هي كانت تكون موجودة في عصرنا الآن، ويرجي أن تولد في أي عصر بعد ذلك، وهو الأطعم صعب ما دام ما نام إلى تطلع الزكاة. كيف يدخل؟ يبقى الشغل نخل أو ثمر. يبقى الطريقة التي حددت بها الأموال التي في الزكاة أدت للنتيجة استوعب جميع الأموال وتستوعب ما فيها. بالنسبة لمصارف الزكاة، كما قلت لكم تبين أن المصارف محصورة في ثمانية. وأنا بعد ما أعرف المصارف برضه حاضر أرد سؤال معين. لما إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والطائفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وفي السبيل فلذلك ان الله الله عليم حكيم. لماذا تحددت مصاري الزكاه على هذا الوجه القطعي ولا اجتهاد فيه؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في احاديث عنه الله لم يرضى بما معنى الحديث لا يرضى بخصم الصدقه ولا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا اطول خصمته بنفسه. هو انحراف عاده يجيء عند الانحراف عاده يجيء عند الانحراف. انا اعطيك حاجه ثانيه مش انحراف بس. ولذلك الامم المتحده عامله دراسه بتقول فيها دلوقتي بالنسبه للبلاد المتخلفه ليس عندها مشكله في الايرادات. الايرادات اللي عندها كافيه. يقضيها ايه؟ سوء استغلال الايرادات. يعني كان يبقى في اوجه الانفاق رئيسيه تهما واوجه الانفاق ليست رئيسيه مخصص لها. كلام الامم المتحده مش كلام انا عشان يصبح القضيه. انما لا نخدع بهذا انما نقول هذه. السؤال هو هل مصارف الزكاه استوعبت كل انواع الاحتياج ام لا؟ سؤال الله تعالى يعني هنتابع مع بعض ونتكلم على هذا الموضوع. مصارف الزكاه استوعبت كل انواع الاحتياج ولا هناك انواع من الاحتياج لم تدخل في هذه المصارف؟ وكده نحن نحتاج الى تشريع يكمل موضوع الزكاه. وهذا الكلام اللي احنا هنتفاعل معه اليوم المصارف الثمانيه ونحاول ندي تعريف سريع جدا لها من الاحتياج اللي مش الاحتياج الكيف الاحتياج الحاجة. إذا كانت الزكاة تستوعب كل ما احتاج في لم يحدث في التاريخ. إذا كانت الزكاة تستوعب نشوف بعد من القضية اللي ممكن أن تفضل على الأرض. وبعدين المصرف الأول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قلت لكم مرة لاحظوا حتى حروف الجار إنما الصدقات واللي جامعه ولام للتمليك كأن حصة الفقراء والمساكين للتمليك. يعرف لما نوصل بعدها الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة خلوهم وفر الإقام. فالإقام يساهم فيه لأن هنا اللي هو في الإقام ما بتدلوش هو نفسه ده أنت بتدي اللي هو شوف كلمة فيه شوف الفرق بينها وفيه عشان تعرفوا هتحاولوا تتابعوا هذا الموضوع يعني وتشوفوا السياق اللي الناس دي قاعد فيه. انما فيما يتعلق بالفقير والمسكين الفقهاء لهم عباره لطيفه. هما الاثنين بمعنى واحد لكنهما اذا اجتمعا افترقا. لكن لما تقول انما صدقات الفقراء والمساكين بقول لك الفقير هو البعد الذي لا يملك والمسكين قد يملك شيئا. واضح؟ عشان نتفق اليوم الزكاة في بيت عام الفقراء المسكين لا تعطى للقادر على العمل قولا واحدا. بس يعني ما في قطع يعني قد يكون قادر على العمل ولا يجد عمل دي كلها اجتهادات يعني. لكن هي الزكاة لا تعطى للقادر على العمل قولا واحدا. الزكاة لا تعطى للقادر على العمل. هو إذا كان يعمل معتبر يكفي مقدة ثانية أو كان إن هو قاد على عمل ابنه لا يجب عمل كما يحدث الآن يعني قضايا أخرى يقولون الأصل إن الزكاة لا تعطى القاد على عمل. فيما يتعلق بالفقير والمسكين هما الفقير بعدا لكن المسكين عنده شيء. وقالوا ثالث سؤال ماذا يعطى الفقير والمسكين؟ المسألة متوقفة على حصيلة الزكاة. ماذا يعطى؟ متوقفة على حصيلة الزكاة لكن الأصل رأي الفقهاء مجمع في الآن قالوا يعطى لما يكفيه سنة لأن الزكاة سنوية. أحد الآراء لكن أنا بقول الأول في البداية يقول الآن إنها فيما يتعلق بالفقير المسكين وحسب حصيلة الزكاة. إذا كان حصيلة الزكاة لا كتب لأن أحد يدلو أسبوع أو شهر من يدلو أسبوع أو شهر. لكن إذا كانت تكفي يدلو ما يكفيه سنة. وفي آراء قالت يعطيه بما يسمح له أن يقيم عملاً جديداً ويصبح له دخل منه. إذا كانت الزكاة تكفي لذلك يبقى أنا أعتقد أن احنا من يعني من نصل لهذه المرحلة. في المصرف الثالث أنا أسمى سريع بعدين نعمل تحليل العاملون علينا كما صدقوا الفقراء والمساكين والعاملين علينا. الزكاة الأول والإعجاز فيها أن مصرف العاملين عليها جعل الزكاة تدار من خلال مؤسسة اللي هي العاملين عليها عم بقى في مؤسسة. وطوال التاريخ الإسلامي كان عندنا بيت مال الزكاة. بيت مال الزكاة هو الآن حديثا في السودان عاملين وزير دولة لشؤون الزكاة. هذه العاملين عليها عاملها مؤسسة. وبرضه أتكلم معكم في الأسبوع القادم أو الإعجاز ده كده أن نقول تشيع الزكاة لم تكن الدنيا تعرف أن التكافل يتم من خلال مؤسسة. كده عم تجد مؤسسة. لما يجعل الإسلام يجعل الزكاة تتم من خلال مؤسسة هذا هو عمل إيه؟ وفصل ما بين اللي بيعطي الزكاة والذي يأخذ الزكاة حتى لا يكون هناك ظلم. لا هي مؤسسة مش إن هو طلع يجيب ويديه. لا من خلال مؤسسة. ولذلك العاملين عليها مصرف يتيح الآتي. كما أقول دائما لو في احنا محتاجين واحد يعمل دكتوراه في محاسبة الزكاة نديله من العاملين عليه. وصلت ذلك؟ لو كان في واحد محتاجين تخصص نادر في إدارة الزكاة نديله من الزكاة. وصلت من العاملين عليه. العاملين عليها يأخذوا أجرا. وزي ما هو ياخذ أجر ولو كان غني. إلا إذا تنازل تقضيها ثانية. يعني العام على وجهه أجر المسك بعدين نشوفه في ما يتعلق بالعاملين عليها أو لو شرط منهم لأن بدنا نكون مسلمة لا يسمع الزكاة لا يعمل فيها غير مسلم ولا تعطى غير مسلم. أنا من الناس اللي اتكلم في الأيام الأخيرة عن المعتقد شيء يبقى الزكاة تمارس تكامل بين المسلمين له طبعاً الخاصة عشان يبقى تعرف هذا الكلام. يعني العاملين عليها مكينها اللي بعدنا جهاز إداري لإدارة الزكاة من خلاله كان عندنا مشكلة في مصر بقى إيه؟ يعني حتى عندنا بعض دراسات تقول القاهرة تعوم على بحر من التبرعات وده حقيقة. وتعوم على بحر من المتسولين. صح كلامه؟ لو أنا عندي مؤسسة لو أنا عندي مؤسسة تجحل مشكلة على طول وبعدين تتحول لمحاضرات كثيرة. هو الآن في تطور جديد بقى شيخ الأزهر لكن اختياري أنا مش عارف لكم تفصيلات هذا الكلام في قانون جديد صادر في هذا الأمر. يعمل مؤسسة بداية الشيخ الأزهر طبعا المتعامل هي تفاعة على تحمل الرواب مطلوب لماذا سهل عمله عليها وأهميته في موضوع التبعين هو حولها إلى مؤسسة. يعني الفرق بين المجتمعات المتخلفة لأن المجتمعات المتخلفة في موضوع المساعدات إن المجتمعات المتخلفة المساعدات فيها تتم من خلال المؤسسة. شوف أمريكا وللعلم المؤسسات بتلعب دور في منتهى الخطورة مؤسسات فورد وفيلر وقت كمان في منتهى الخطورة لأن هي دي عندها أموال ضخمة جدا وبتديرها مؤسسية وعندها مجال الدراسات متصل فيها. مشاكلنا الآن إن عندنا التكافل لا يدار مؤسسية يدار مؤسسة شخصية فلا تؤدي الزكاة يعني ما هو مطلوب منها. لا لا والمؤسسة أقول دي وأوضح لك والمؤسسة بدأت إن معني مؤسسة الزكاة تعمل دراسات من تجب عليه الزكاة تعمل دراسات من يستحق من الزكاة واضح كمان وتوزع على المستوى المحلي والوزع على المستوى الدولي. نعم وقت كده يعني أنا أستطيع أن أدفع خطأ موضوع لكن يعني ايه يعني هذا لا يمنع في كل مؤسسات وتعمل وتصل الى هذا النموذج لكن في نماذج اخرى كثيره جدا في هذا المجال رب الله تعالى ان يستكمل هذه النماذج. ناخذ بقى السهم الرابع لان انا مشغول في الرؤى الكليه ونعمل شويه تحليل على قدر الوقت. لما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم. المؤلفه قلوبهم هو ايه؟ شخص نعطي له من الزكاة إلا لألف قلبها. نشوف لألف قلبها في بعض الأحيان. الزكاة لألف قلبها. ما يقال بأن سيدنا عمر رضي الله عنه أو قصر مؤلف قلبه هذا غير صحيح. هو لم يجد من يستحق. وهذا كان معه أكلم معه. المؤلف قلبه. سيدنا عمر أصبح بعض الناس يقول أوقف هذا السهم. لهذا السهم الآن له يعني دور من أعظم الأدوار المعاصرة. سيدنا عمر لم يقنع صرف المؤلفة قلبهم وإنما كل من لم يجد من ينطلق عليه الشر. نقول لنا لهم أمثلة سهم مؤلفة قلوبهم. شخص دخل في الإسلام الحديث ويحتاج نعطي له من الزكاة ندعمه حتى لا يضطر أن نقول عن الإسلام مرة أخرى. سموه مؤلفة قلوبهم الخديمة هذا كان تحال ولكن في الكلام مسلسلات موثقة شوف كل الدول اللي عندها يعني مذاهب أو ديانات أو نظم عندهم ما يناظر سهل مؤلمة قلوبهم. كل الدول أمريكا لما تخف في الشرق الأوسط العرب هذا 5 مليار دولار يعني جابهم ليه وضع كلام ده وضع عشان خاطر غير المساعدات اللي للدول. لا فكل الدول الآن عندها ما يناظر سهل مؤلمة قلوبهم. لا أقول لك حاجة تانية وفي المجتمعات الإسلامية ازدادت الحاجة إلى سهم المؤلفة قلوبهم. التبشير. لا أقول لك غلبهم التبشير. ماذا تعرفون عن الأقليات الإسلامية في ميانمار؟ ميانمار. تبي تحصل على مكان يدفن فيه. لأن أنا في ما استطعت عملت دراسات وقتها يعني على الله خذ عنه أنه يعني مش بقرأ نفسي. لكن ماذا تعرف عن ميانمار؟ ماذا تعرف عن الأقليات الإسلامية في الصين؟ والتي تمنع من الصوت من فوق. الذي سهمت وأدفع قلوبهم الآن ازدادت الحاجة إليه في العالم الإسلامي. كل الأقليات الإسلامية. هم الفلسطينيين. اتفقوا مع مجرتين بعض قضية ثانية. لكن يعني أنت لا تعرف ما عليه الفلسطينيين في غزة وفي غزة. هل يسمى هؤلاء مؤلفة قلوبهم؟ أنا بقول لك يعني الكلام ده بيريح أنا أحس القضية وصل يعني ازدادت الحاجة إلى سهم المؤلفة قلوبهم في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. أنا كم واحد يعرف عنكم منكم ما عليه الحال في الشيشان؟ الشيشان الشيشان دولة احتلال روسيا من أسوأ أنواع الاحتلال العنصري في التاريخ. من أجل عرفة في علاقة صداقة مع روسيا وغيرها لكن الشيشان من أسوأ العلاقات في التاريخ العربي من أنواع الاحتلال إلى الآن. وضع كلام على ايش مهرجان من مؤلفة قلوبهم يعني وضع كلام ده كما قلت لك في النسبة للأقليات الإسلامية في الهند وما أدراك بكل هذا الكلام يعني. فإذا نقول سهم مؤلفة قلوبهم لم يخطئ بل ازدادت الحاجة إليه للنقطة الأولى. والنقطة الثانية كل الدول عندها ما يناظر سهم مؤلفة قلوبهم. نعم لا هجاوب على السؤال ده بس بعد ما صعد لا عشان خاطر كبير يعني هيتعرض شيء بالنسبه للمؤسسه مش موجود. وضع الكلام ده يبقى هذا السهم الرابع اللي هو الدوت الاوت ده سهم المؤلفه في الموضوع قطع له حضور ديني ولا حضور اجتماعي ولا حضور يعني دور يعني دور لا لم الانسان اللي تخيله في موضوع سهم المؤلفه في الموضوع. يعني يمشي بالاعانه يعني يعتبر كده؟ نعم اعانه يعتبر بسبب اعانه بندي إعانة. إعانة؟ له يعني؟ يعتبر كده؟ هو يعني تبتعين إعانة أبوهم؟ أه؟ أنت بتصل إليهم خلاص تصل. لا أخذ الإسلام يعني يعني في واسع جدا. فده بتصل إليهم بنحاول تصل إليهم إن شاء الله بوسائل متعددة وإن شاء الله يبقى كويس. طيب كما صدقات الفقراء والمساكين والعابدين عليها والمؤلفة قلوبهم. تعالوا بقى إيه؟ وفي الرقاب. هتوقف معكم شوية في هذا التعبير. في الرقاب هو قال قديما في الرقاب يستخدم لتحليل من كان في الرق. كان في الرق نقول في الرقاب. لما تلاحظوا هذه اولا قضية الرق دي من اعقد القضايا التي تصادر ضد الامة الاسلامية. الانجليز اللي هم خدوا الافارقة من افريقيا وسعبدوه وتوم امريكا بيتهمون ان احنا المسلمين اللي عملوا كده. فقضيه الرق دي من اخطر القضايا التي واجهت بها في الامه. مره كنت ماشي في بلد اوروبيه بعدين صديقي اسمه عبد الفتاح فبقول له عبد الفتاح لما ماشي معاه كده بتلاقي الناس بتيجي وراي هم فاهموا ان انا بقول يا عم لما افتكر يعني خدته بالراحه دي. تبقى عارف ايه؟ التسبيل هو السفر يعني احنا متهمين في العالم كله ان احنا اللي ايه؟ نشر الرق والحرق قتل بالله عليه الصلاه والسلام. وهذا عين الخطأ. لأول مرة في التاريخ يجيء دين أحد مصارف الزكاة بالقضاء على فاق. أقول الله أن أتصل لكم هذه الرسالة. لأول مرة في التاريخ يجيء دين أحد مصارف التكافل، أحد مصارف إيه؟ ركن من أركانه هو الزكاة للقضاء على فاق. هل لنا دين في الدنيا حارب الرق على هذه الطريقة؟ في واحد من الدكتور الحولي أنا فاهمي كده قرأت لما قال عن بعض التاريخ غريبة أوي في آخر الخمسينات آخر 60 سنة كان بيكتبها في العرب. قال لو تطبق الإسلام تطبيق صحيح لقضي على الرق في 100 سنة الأولى وأصبحنا نحن الروان في القضاء على الرق وليس أبي. لو تطبق الإسلام تطبيق صحيح تعرفوا إيه؟ الإسلام يقول لك إيه؟ أنت حلفت يمين غلط تروح على الحرى العالم، أنت ما أدرت الكسور تروح على العالم. من بنهاك وزي الطريقة دي هل التشريعات الإسلامية التي تعمل القضاء على الفرق ليس هناك دين يعني اختار الموضوع الرق كما طلبه الإسلام. كل المسلمين أخطأوا في قضية الإسلام ليس مسؤول عن خطأ بعض المسلمين على هذا الكلام. بمعنى عندنا أدي في الرقاب توقفت طويلة عن التعبير في الرقاب. الإسلام لم يقل في تحذير عنه لما قال إيه؟ في الرقاب. هل في الرقاب خلفنا إيه؟ مفيش رق الآن، إنما إحنا عندنا ناس الآن ينطبق عليهم تماما شروط أنهم في الرق ولا يجدر على الرقاب. فمصطلح في الرقاب استوعب فئات جديدة ليسوا عبيدة لكنهم فاقدين الإرادة تماما. أنا أتمنى إن أكون محاضرات معارضة نبيهم للأقليات الإسلامية إذا تنتبهوا للأقليات الإسلامية وما يحدث لها. ولا الأقليات الإسلامية ليسوا الأقليات الإسلامية الموجودين في البلاد دي والفاقدين تماما كل أنواع الحرية ليسوا عبيدا لكنهم في الرقاب. أنا أدور في القضية دي لأن العبارة دي العبارة القرآنية دي تعيش معاها وتشوف نور القرآن. قال لك إنه في تحليل عبيد دخل في القرآن. فعندما كان هناك عبيد وصف ذلك في القضاء على العبيد في القضاء على الرق. وعندما انتهى عصر الرق جدت عندنا فئات تطبق عليها تماما خصائص الله تعالى. فيجيء لك القرآن ويستخدم عبارة تصطلح الآن كما قلت لك شوف الأقليات الإسلامية في العالم كله يعني تنطبق عليهم تماما وصف في المقام. هم ليسوا عبيد لكنهم تماما فاقدين الإرادة وليس لهم يعني حرية ولا سلاح حتى كانوا المسلمين في ميانمار واللي يغرمني يغرموا في المراكب فروحوا غرقوا في المراكب. لازم تنتبهوا بالأقليات الإسلامية وتشوفوا ما يحدث لهم وكل واحد بلاش كل واحد هو صبيح أن يفعله. أتمنى واحد يقول معاني المسلمين في غزة وهل يجد ما يأكلونه ولا لا يجد ما يأكلونه ولا شيء هذا القبيل يعرف هذا كلام هل ليس هو آخر الخوف وليس رقيق وليس رقيق إنما ليس هو آخر الخوف. طب ربع وصل أفريقيا الآن في أوغندا والمناطق دي نشوف مدى الأقليات الإسلامية هناك. لا أنا مشيتك مرة ثانية بمصطلح في اللقاء وصدق أولا بتحليل عظيم لكن العبارة جاءت لتستوعب فئات جديدة في عصرنا ليسوا عبيدا لكنهم تنطبق عليهم لكي تكون بالضبط خصائص العبيد ويصبح هذا هو المصرف الخامس المصارف الزكاة في اللقاء. كما قلت لك في البداية ليس هناك دين في العالم أحد أركانه يقضي على الرق إلا في الإسلام. وبعدين ليس هناك دين في العالم الأبونا تستوعب أنواع جديدة من الناس هو في حقيقة أمر لكي يكون تطبق عليهم تماما خصائص الأرقاء فيما يتعلق ب نعم الأسرة والأسرة أولا وأسرة المسلمين في كل مكان الآن في الدنيا يعتبروا في لقاء. وأنا كاتب والله آخر الدرنة وتحليل أصل المسلمين أصلاً بتقول الآن يعني كنا دائماً في رقابتنا الجميع وحماية الأقليات الإسلامية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. المصدر السادس بقى كلمة صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم ونفعت قلوبهم وفي الغار والغالبين. مين الغالبين بقى؟ الغالب شخص استدان في غير معصية وعجز عن سداد دينه. الغالب شخص استدان في غير معصية وعجز عن سداد دينه. الحديث تقوم الزكاة بسداد دينه. وهنتكلم بقى إذا برضو الله نفس البلد لك بشبه هذا لنا دين دنيا يجعل أحد أركانه لسداد دين المدين. أنا أقول لكم كان لي صديق في مدينة خوزة أبن شمس وجاب لي كتاب في القانون الرومان في الوقت الذي جاء فيه تشريع الإسلام بالزكاة التي تنظم سداد دين المدين كان القانون الروماني يستعبد اللي عليه دين ويعجز عن السداد. عشان تعرفوا عظمة هذا الدين واضح الكلام ده؟ مكان وانا بقول لكم تقول يا جابة الشمس كلاب في القانون بيتكلم عن تاريخ القانون الروماني وزي الدكتور سيد عطية وممكن في الأيام انه بتسافر برا كتير هذا الكلام لكن انا حطيتها ضمن الملاحة. شوف انا يعني بفرح او بحاجه حضرتك اسم حضرتك ايه وانا عايز اقول لك ليك عندي ثاني في الاسبوع ده هديه يعني ايه هو مش ان هو هذا بالضبط اللي انا لقيته في خيال عطيه عن كتاب في القانون الروماني بالظبط كده كان دائم اذا قالوا لي شخص يعزل عن السداد يسترقه او يقتله. وانا اقول لكم حاجه اما يجي الدين في هذا الوقت ويخلي ضمن مصالح الزكاة سداد دين هذا المدين ماذا تقول الدنيا؟ ولا كلام ماذا تقول الدنيا؟ ولا بعدين ده بيفخروا بالقانون الروماني لا يعني احنا بنشوف بنتكلم عن القانون الروماني ده شيء اسلام كده لكن ايضا فيما يتعلق بالغالبين هذا السهم يواجه الان واحده من اخطر المشكلات الاجتماعيه. أنا بتاع الجامعة ربنا اللي بصحة العافية لما يسد الدين 31 امرأة في السجن بجنة ظلمة بسبب الدين بتاع الجامعة سد الدين 31 امرأة حتى 1000 31 ألف كان تقريبا دينين في دين في دين مسايبة وابنها وابنها وكل ما يتعلم هذا الموضوع فهذا وصل الآن اللي هو الغالبين يعتبر الآن من إيه بيواجه واحدة من أخطر القضايا الاجتماعية التي تشبه لها الشيء بما يتعلق بالاجتماع ده في حاجة تانية. احنا لما عملنا دراسة عن هذا الموضوع احنا عندنا مشكلة في النشاط الاقتصادي ان واحد يكون عليه دين وواحد على السداد فيقع إفلاسه ونقفل النشاط. هذا السهم يعني يمكن من خلاله انقاذ كثير من أول نشاط اقتصادي في المجتمع بس في شروط هو السداد في غير معصية وعجز عن السداد وهذا الكلام ده فيجي لك دين يجعل احد اركانه وهو الزكاه لسداد دين المدين الذي عجز عن السداد. ايوه اتفضل حضرتك. شفت اتفضل سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز تكلم صراحه عن هذا الباب ان الزكاه ما دام فيها الحصيله تسمح يزوج فيها يزوج بنته الزكاه. بس تطبيقات سيدنا عمر بن عبد العزيز صراحة في هذا الموضوع. أنا أتمنى تعرفهم إيه؟ الحوائل العصرية. حوائل العصرية للإسلام. الحوائل العصرية للإسلام مش إن هو يأكل ويشرب، لا ويتعلم. ممكن يعني يعالج. ممكن قضايا اجتماعية. الحوائل العصرية للإسلام يعني هي لها تدرج جميلة عند حد معين. نعم العزيز ولا الخطاب؟ أما لو أقول لك لا تدخل قلبي جدا. طب نسمع الأذان وبعدين نكمل معاك. في سبيل الله. لحظة إذا القرآن بيصار كيف فيه؟ لأن ده مش زي في الخطاب مديش للواقع على الناس، لا بنرفعه عنه ذلك. ولا في قضية بتتهمه بعض الناس تقول لك في سبيل الله يشمل كل عام نعمل خير. أمر في غير الخطورة يترتب عليه ضياع الزكاة. يقول لك في سبيل الله يعني يشمل كل عمل نعمل خير. لا. في سبيل الله تخصص لأعمال الجهاد. باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة. الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام شافعي، والإمام أحمد بن حنبل. يبقى في سبيل الله مخصص لأعمال الجهاد. خصص لأعمال الجهاد. هو عمل شيء في سبيل الله. أولاً معلومة العلم قلتها لكم مرة أتكلم عند يوسف كده ويوسف إخرار أن عندنا تمويل وظيفة الجهاد من إيرادات تملكها الدولة. لكن في سبيل الله أحدى شيء خلى القطاع الخاص يتحمل مسؤولية في عملية الجهاد. معنى في غاية الدقة في غاية العظمة أن القطاع الخاص له دور في تمويل وظيفة الجهاد. شيء لكن نقول لأني باتفاق الكلمات الحديثة عن هذا الموضوع أعراض هنا أنا ضد أن أقول لك في سبيل الله يشمل كل أنواع الخير بعض الزكاة. بعض الزكاة. إنما هو قاصر على أعمال الجهاد. وأقول على حاجة بقى فيما يتعلق بأرض الصلاة. بنقول الآية في سبيل الله لو في مثلا يلزم لمصر عاوزين واحد يعمل تخصص في العلوم النووية. نسلم عليه من الزكاة. أو في سبيل الله. يقول لك في تخصصات معينة متصب عليها من الزكاة في هذا الأمر. إنما نتفق على شيء. الفقهاء يتفقون على أن المصارف الثمانية كل واحد منها لا يأخذ أكثر من الثمن من حصيل الزكاة. ونشوف يعني إذا كانت الدولة تقوم على الزكاة يبقى تدي لكل واحد من الأصيبة الثمانية دول الثمن. إنما إذا قلنا الفرد اللي بيقوم يقول الآن بيشتهي ده طلب تعالى أن يقبل اجتهاده وأن يقع اجتهاده في عندنا في سبيل الله البحث العلمي الخاص اللي يقمع من الجهاد يعني يقف في سبيل الله. واضح الكلام ده. يبقى ده السهم السابع. السهم الأخير اللي هو ابن السبيل. هو التعبير الفقهي القديم ابن السبيل شخص مسافر انقطع عن ماله. ما بيعطب. والفقهاء قال يعطب بشروط الزكاة. يعني عنده إيراد في موطنه يبقى يسدد عندما يتمكن من ماله. لكن هو شخص مسافر وحدث عن أنه يكون إلا قديما يعني. لكن الآن مع التطور في النظم البنكية وغيرها قد يكون هذا. لكن ابن السبيل كما قال كل الذين كتبوا على الفقهاء حديثا يواجه مشكلة. هؤلاء الطلاب اللاجئون على الإسلام ينفق عليهم ابن السبيل. وليس هذا رأي أن كل الكتابات الحديثة عن الزكاة ابن السبيل يطبق ممكن الآن قطع لو في واحد مسافر وانقطع مدينة بديتين لكن الآن الطلاب الذين جاءوا يدرسوا وانقطع كل يعني موارد التي يمكن أن تصل إليهم يعطب من الزكاة من سهم ابن السبيل. وأنا أرسل عن أن أعجب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقط من نوع من الأسئلة. السؤال عند يعني بدون تشفير الزكاة وهذه الأنواع الثمانية من المصارف والتي تمثل أنواع من الاحتياج هل في هذا التاريخ هناك أي نظام نظام الإسلام؟ لا. وفي التاريخ من 15 خارج إذا تأخذ المصارف الثمانية كل الكلمين بأي نظام زي الأخرى بين بلد فيه فقال بأن خلوه الرومان وهو اللي كان مفخرد الدنيا وقتها يسترق عليه دي. فهل كان هناك أي نظام ينظم جابه الإسلام خلال الزكاة في تقديم المصارف الثمانية؟ سؤال سهل، هل يمكن الآن وجود شخص محتاج لأخذ هذه المصاريف الثمنية؟ لا. معاد هذا الكلام ربنا بيجيك، هل يوجد الآن شخص محتاج وتطلب عليه أن أبوع الاحتياج الحقيقي ولا يدخل في هذه المصاريف الثمنية؟ لا. واضح كمان ده؟ شو أقول لك إيش واضح وغلط بالتخيل الإنسان محتاج. تجد أنه يسكت في المصاريف الثمنية. ده شيء آخر. سؤال ثالث. الدور الاجتماعي. الدور الاجتماعي الذي تؤديه الآن هذه المصاريف الثمنية. الدور الاقتصادي المساهم خلال سهم الغالبية الذي تؤديه الآن هذه المصاريف الثمنية. لا في حال الدور اللي هو خاص على النظام العالمي فيما يتعلق بالمسلمين فيه يجب أن هذه المصاريف الثمانية فيما يتعلق بالأسرة وفيما يتعلق بالأقليات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع عندك مجموعة من الأسئلة، لكن أهمها السؤال الآتي: هل يمكن أن يوجد شخص محتاج الآن لا يدخل في هذه المصاريف الثمانية؟ الإجابة بيقين لا. وبذلك تستوعب الذكاء الآن كل أنواع الاحتياج. زي أقول لك امسك ورقة وقلم وتخيل حاجة معينة. تخيل أنها يمكن تسكنها في الفقراء المساكين العاملين عليها مؤلفة بالبوق وهكذا. ربنا يبارك فيكم، أشوفكم الأسبوع القادم. خلي بالكم عن أول الإعجاز في تشريع الزكاة. حتى يمكن بعد ذلك إذا احنا ننتقل اليوم. خلص الليل من أول أولا.